بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: ما حكم من صام 5 أيام فقط من الستة البيض، هكذا كتبها، الستة البيض، ولم يصم اليوم السادس، فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في السؤال يقول: ما حكم من صام 5 أيام فقط من الستة البيض؟ أولا، البيض 3 أيام من كل شهر، 13، 14، 15، ولعله يريد بالستة البيض هذه 6 أيام من شوال التي جاء الترغيب فيها، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر. من صام 5 أيام من الست لا شك أنه يحصل له من الأجر بقدر ما صام، يحصل له من الأجر بقدر ما صام من أجر هذه الأيام الست. ولو قال إنه يكمل السادس من القعدة فيكون صام 6 أيام مع رمضان، ورمضان بشهر، والستة كل يوم بعشرة، 60 يوما، فكأنما صام الدهر، يقال له لا، الأمر الحكم يختلف، لأن صيام الست من شوال ملحقة بصيام رمضان، أتبعه 6 من شوال، ويكون فضل هذه الست كفضل أيام رمضان، يعني صام الدهر بفضل رمضان، وإلا لما كان لتحديد 6 أيام من بشهر شوال، جاء الأمر مطلق في أي شهر من الشهور إذا أريد المعنى الأعم، لكنه يراد بذلك معنى خاص، وهو أن هذه 6 أتبعت رمضان فأخذت حكمه، فيكون صام الدهر كله في حكم شهر رمضان، لأن شهر رمضان 10 أشهر والست من شوال بشهرين، فكأنه صام سنة كاملة. وإذا صام 5 حصله من أجر بقدرها، وفاته من أجر اليوم السادس، ولو صامه من شهر آخر يكون له أجره أيضا. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، على خلاف بين أهل العلم في المراد بسبيل الله، منهم من يقول المراد بسبيل الله الجهاد، وعليه بوب البخاري رحمه الله، ومن أهل العلم من يرى من صام يوما في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله، في سبيل الله ابتغى وجه الله، ابتغى وجه الله يحصل له الموعود والثواب ولو لم يكن في الجهاد، وفضل الله واسع. شيخ، مما له علاقة بصيام 6 من شوال ويكثر السؤال عنه، أن يكون على المرء قضاء فلا يضيق عليه وقت شوال، كان يتأخر في صيامه، ثم لا يبقى إلا ما يكفي 6 شوال وعليه قضاء، فهل يصوم 6 قبل القضاء أو لا؟ يتحقق ما جاء في الخبر حتى يتبع رمضان، حتى يتبع هذه 6 شهر رمضان، يكمل رمضان، يكمل رمضان ثم يتبعه 6، وإذا بقي عليه شيء من رمضان ما صح في حقه أنه صام رمضان وأتبعه، يعني صام، يكون صام في أثنائه ما أتبعه، فالمرجح أنه لا يحصل له ذلك إلا إذا أكمل شهر رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فيبدأ بالقضاء أولا ثم يتبع هذه 6. وبعض الناس يؤخر القضاء ثم تأتيه الأيام الفاضلة المرغب فيها كيوم عرفة وعاشوراء، ثم يقدم هذا الصوم النفل على القضاء، معلوم أنه لا تقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، هذا ما اختاره أكثر أهل العلم، ومنهم من يرى أنه لا مانع من أن يقدم النافلة ووقت القضاء موسع كمن يتنفل قبل الفريضة في الوقت المتسع، ويستدلون على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فلا تتمكن من صيامه إلا في شوال في شعبان، إلا في شعبان لحقه عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا هذا يلاحظ عليه أنها لا يمكن أن تنشغل بصوم نفل عن حقه عليه الصلاة والسلام وتعتذر بتأخير قضاء الواجب لحقه عليه الصلاة والسلام. فالمرجح في هذا أنه يفرغ من الفرض ثم بعد ذلك يؤدى النفل. لكن لو عليه صيام واجب نذر مثلا، هل نقول أنه لا يصوم ست شوال، ستة أيام من شوال حتى يقضي هذا النذر؟ يتم له ما جاء الوعد به من صام رمضان، ويصح في حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستة من شوال ولو كان في ذمته صوم واجب من نذر ونحوه. لو كان بدأ بهذا الصوم، صوم النذر في شعبان على سبيل المثال، ثم فصل في رمضان بصيام، أفطر يوم العيد، ثم اليوم الثاني من أيام العيد بدأ بصيام الست. على كل حال إذا أنهى رمضان وأتبعه ستة من شوال صح في حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستة، فيترتب عليه الوعد. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أخي متوفى رحمه الله وأنا نويت أن أعتمر له في رمضان القادم، فهل يجوز لي أن أعتمر له قبل رمضان بثلاثة أشهر وجزاكم الله خيرا؟ لا مانع من أن تعتمر له، أنت متبرع ومحسن وما على المحسنين من سبيل، اللهم إلا إذا نذرت فإنه يلزمك الوفاء على الصفة التي نذرتها في الهيئة وفي الوقت. أما إذا كان مجرد نية في نفسك أن تعتمر، أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، وإن كانت عمرة رمضان أفضل من عمرة غيره من الشهور، لأن العمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية الحجة معه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح. هذا السائل يقول: السلام عليكم، لو سمحتم، أنا كنت ناوي بعمرة وأنا في مدينة أبها، ثم زوجتي لم تكن تتمكن من الذهاب إلى العمرة لأن عليها الدورة، فقلت وأنا لازلت في أبها نذهب إلى جدة ومن ثم نأخذ عمرة، فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا؟ إذا أنشأ العمرة من أبها لا بد أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة، ولكن لا مانع أن يؤخر العمرة لغرض صحيح ويذهب إلى أي مكان يريده ولو كان دون الميقات، لكن عليه أن يرجع إلى الميقات ما دام أنشأ العمرة من أبها، لا بد أن يرجع إلى ميقاته، إلى ميقاته الذي مر به ويحرم منه، وإن أحرم من دونه بينه وبين مكة كجدة مثلا فإنه حينئذ يلزمه عند جمهور أهل العلم دم يجبر به هذا النقص. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو رغد يقول: السلام عليكم وجزاكم الله خيرا، سؤالي هو: لي أصحاب أعزهم ويعزونني وفيهم سمة الخير، لكنهم يفعلون بعض المنكرات من سماع أغاني وتعد على محارم الله، فما نصيحتكم لمن يعمل بهذه الأعمال مع العلم أني نصحتهم أكثر من مرة وأظهر انزعاجهم وتضجرهم، فما واجبي تجاههم؟ أأتركهم أم أستمر في صحبتهم مع النصح لهم وجزاكم الله خيرا؟ هؤلاء الذين فيهم سمة الخير وظاهرهم الخير، وإذا انفردوا أو خلوا ارتكبوا بعض المحرمات، هؤلاء عليهم أن يتقوا الله جل وعلا في سرهم وعلانيتهم، وأن يقلعوا عما هم عليهم أو ما يزاولونه من هذه المنكرات. وأما بالنسبة لك أنت، فأنت جزاك الله خيرا بذلت لهم النصيحة أكثر من مرة كما ذكرت، وهم ينزعجون من ذلك ويتضجرون، فعليك متابعة النصح والتوجيه بالرفق واللين ما لم تيأس من استقامتهم، إن استقاموا بها ونعمت، وإن أصروا ويئست من صلاحهم فاتركهم. فإن أيست من صلاحهم واستقامتهم فإن عليك أن تتركهم ولا تجالسهم وهم يزاولون المنكرات. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عمر من محاي العسير يقول: أنا أعمل في المبيعات، وكلما وجدت فرصة أخذت المصحف فأقرأ بدون وضوء، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ لا يجوز مس المصحف من المحدث، لا يجوز مس المصحف إلا من متطهر غير محدث، لأن الله جل وعلا يقول: لا يمسه إلا المطهرون. وهذا وإن كان المرجح فيه أنه المقصود به اللوح المحفوظ، لكن شيخ الإسلام يستدل به على وجوب طهارة من الحدث لمس المصحف، لأنه إذا قيل ذلك في الملائكة الذين الأصل فيهم الطهارة لا يمسونه، فهذا فيه إيماء وتنبيه، بل من باب أولى أن لا يمس الآدمي المسلم المصحف وإن كان مسلما إلا على طهارة. وجاء في مرسل عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمرجح أنه لا تجوز القراءة من المصحف إلا على طهارة. أما إذا كان من حفظ عن ظهر قلب فإنه لا مانع من أن يقرأ عن ظهر قلب ولو كان محدثا حدثا أصغر، أما إذا كان عليه حدث أكبر فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن. تبعا لهذا السؤال يا شيخ، الآن تتوفر الأجهزة الذكية الكفية من هواتف وغيرها ويوجد بها مصحف، فهل له أن يقرأ بها دون أن يتوضأ؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الشاشة إذا ظهر فيها القرآن، ظهر فيها ورقة المصحف، لا سيما أن الجوالات فيها المصحف على هيئته، أن الشاشة حكم الورقة لا تمس من غير طهارة، لكن من الخلف باعتبار أن الحائل سميك لا مانع من أن يمسكه أن يمسه من الخلف. هذا ما يظهر لي والعلم عند الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أتعاطى أنسولين بالإبر كعلاج لمرض السكري، أحيانا يخرج قليل من الدم عندما أضع الإبرة من فوق ملابسي بالفخذ مثلا، فيكون بقعة صغيرة كدائرة من نصف سنتيمتر إلى 2 سنتيمتر تقريبا، فهل ذلك ينقض وضوئي وهل يلزم تغيير ملابسي؟ الشيء اليسير من الدم عموم الخارج الفاحش من عموم الخارج من الجسد ما لم يكن فاحشا من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وأما بالنسبة لغسل الملابس وتغيير الملابس فإن كان يسيرا فهو معفو عنه، لأنه ليس حكم البول، وإن كان كثيرا فإنه يغسل عند من يقول بنجاسة الدم وقول الجمهور. هل ينقض الوضوء خروجه؟ إذا كان يسير لا ينقض الوضوء، لأنهم قيدوا ذلك بالفاحش. بالفاحش يعني الكثير. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أخي يتيم من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصرف له الدولة شهريا مبلغا من المال، ومنذ صغره وهو يأكل ويشرب ويلبس معنا، وما صرفنا من فلوسه إلا الشيء البسيط عليه، واجتمع له مبلغ من المال، صرنا نأخذه أنا أو أي أحد من إخواني إذا احتجنا لذلك ثم نرده مباشرة، والمبلغ الآن عندي وأنا مسجل في الأوراق ومخبر الجميع بذلك، فهل علينا إثم؟ ثم هل عليه زكاة هذا المال؟ وهل نسعى في تشغيل المبلغ فيما يعود عليه بالنفع جزيتم خيرا؟ في مثل هذه الحالة ينظر الأحظ والأصلح لهذا القاصر في تنمية ماله والمحافظة عليه، لكن احتيج إليه حاجة واستؤذن الولي وأمن من ضياعه فإنه لا مانع من الإفادة منه على أن يرد كما هو ويضمن بحيث لا يضيع. هذا الذي يتجه، ومع ذلك إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. وأما السعي في تشغيل المبلغ فهذا هو الأصل، وهذا من تمام النصح لأخيه، يسعون في تنميته والاتجار به لئلا تأكله الصدقة، كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام من لديه مال اليتيم. نعم. يقول هذا السائل: إذا أحد نوى الطلاق بقلبه فقط ولم يتلفظ به، كمثل أن يقول في نفسه لو قالت لي زوجتي كذا وكذا سأطلقها، فهل يقع الطلاق؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. إذا نواه بقلبه ولو تردد ولو كثر فإنه ولم يلفظ به بلسانه فإنه يكون من حديث النفس، وحديث النفس تجاوز الله عنه عفا ما لم يتكلم أو يعمل، فهذا لا حكم له إذا كان مجرد حديث نفس. نعم. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: إذا بلغت البنت وعمرها 10 سنوات هل يجب عليها الحجاب؟ نعم، لأنها امرأة يلزمها الحجاب، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وقد تحيض 9 فلا تقبل صلاتها إلا بخمار، وقد يكون جسمها فاتنا للرجال قبل البلوغ لأن نموها سريع. نعم سريع، وتلفت أنظار الرجال وحينئذ تحجب ولو لم تبلغ، لأن هذا يترتب عليه مفسدة وهي تثير الفتنة فيلزم حجابها، لكن مع ذلك إذا بلغت فإنها تحجب ولو لم تكن مثيرة للفتنة، لأنها امرأة يلزمها ما يلزم النساء. هذا السائل يقول: أرجو التوصية بأداب تمام الصلاة القدم بالقدم ليستوي الصف وجزيتم خيرا. لا شك أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يلزق أحدهم قدمه بقدم جاره في الصلاة في الصف، ولا شك أن مثل هذا من تمام المصافة والمحاذات بالأقدام، لكن مع ذلك تبقى المحاذات بالمناكب، لأن بعض الناس يفهم أن المصافة وإلزاق القدم بالقدم من غير محاذات بالمناكب، فيبعد ما بين رجليه فيجعل ما بين قدميه متر بحيث يكون بقدر جسمه أكثر من مرة، مرة ونصف مرتين، ويقول أن تمت المصافة وتمت المحاذاة، هذا كلام ليس بصحيح، وإن المقصود أن يحاذي بمنكبه بالمنكب والقدم، بمعنى أن الإنسان يأخذ مكانه في الصف بقدر جسمه لا يزيد على ذلك، فلا تتم المصافة ولا المحاذاة بالأقدام فقط، وإنما تكون مع الأقدام بالمناكب، والمقصود من ذلك أن لا يأخذ الإنسان من الصف أكثر مما هو بقدر جسده، لأن كثير من الناس تجده يصف ويزاحم الناس بقدميه ويتابع أقدام الآخرين وما بين قدميه أكثر من متر، وما بين منكبيه نصف متر، هذا من أسر المحاذاة ولا مصاف ولا تتم بها ولا تطبق بها السنة. أحسن الله إليكم. المستمع محمد قارش من اليمن يقول: أستغفر لأمي بعد أن ماتت رحمها الله، فأقول كل يوم 100 مرة: اللهم اغفر لأمي، هل عملي هذا صحيح؟ جزاك الله خيرا على استغفارك لأمك وتؤجر، وهذا من برها بعد موتها، لكن التزام عدد معين كمئة أو 200 أو أكثر أو أقل لا ينبغي، بل التزامه باستمرار قد يدخلك في حيز الابتداع في عدد لم يحدد من قبل الشرع، فعليك أن تستغفر لها من غير عدد وتدعو لها وتتصدق عنها، وهذا من برها بعد موتها، لكن من غير التزام عدد معين. أحسن الله إليكم. سعيد الحبشي المستمع يقول: هل يجوز أن نصلي وراء إمام صوفي يجيز الاستغاثة بالأولياء؟ وكلام طويل غير واضح هنا، لكن سؤاله هنا الواضح يقول: هل يجوز أن نصلي وراء مثل هذا الإمام؟ لا شك أن مثل هذا الإمام الذي يستغيث بغير الله، والاستغاثة بغير الله شرك، والمشرك لا تصح صلاته فضلا عن أن تصح إمامته، وعلى هذا فلا تصح الصلاة خلفه. أحسن الله إليكم. السائل يقول: جزيتم خيرا شيخنا الكريم، أنا حجيت بدون عمرة في عام 2011 هذا السائل يقول: جزاكم الله خير يا شيخ، أنا حجيت بدون عمرة قبل سنة، ولما وصلت قالوا لي لابد أن تشتري فدية أو تصوم 10 أيام، ولم يكن عندي فلوس لهذه الفدية لأشتريها، ونسيت ولم أصوم 10 أيام أيضا في وقتها، فماذا أفعل الآن؟ واضح من كلامي أنه حج مفردا، يقول أنا حجيت بدون عمرة، حج مفردا وليس عليه هدي، الهدي إنما يلزم المتمتع والقارن، فالذي قال له عليك هدي أو هدي هذا لا علم عنده، هذا جاهل ما دام حج مفردا، لكن إذا كان ما اعتمر قبل ذلك عليه أن يأتي بعمرة، عليه يأتي بعمرة لأن العمرة واجبة، وإن لم تكن في وجوبها مثل الحج، والخلاف فيها بين أهل العلم معروف، لكن وجوبها هو الراجح. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: أنا متزوجة وتزاعلت مع زوجي، هكذا كتبت، وفي نفس الوقت حرمت الجوال وقلت يحرم علي مثل ما يحرم علي أخي أني ما أخذه، وأنا الآن محتاجة للجوال كثيرا، فماذا أفعل؟ يعني هذا التحريم حكمه حكم اليمين كما جاء في أول سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا حكمه حكم اليمين، يكفر بكفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فالتحريم هذا حكمه تحريم المباح حكمه حكم اليمين، يكفر بكفارة يمين، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. إخوتنا المستمعين الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم، علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.